ابن أبي جمرة يروي الأندلسي شارح البخاري يروي عن شيخه أبي الحسن الزيات قال: إذا ترك الطالب الاشتغال يوما كأنه ترك سنة، وإذا ترك الاشتغال يومين كأنه ترك سنتين، وإذا ترك الاشتغال ثلاثة أيام لم يجئ منه شيء. ثلاثة أيام هذا أنت لا تطمع أن تكون طالبا. ابن رشد صاحب بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، يقول: ما تركت الاشتغال بالعلم في عمري مذ عقل إلا ليلتين، ليلة زواجي وليلة وفاة والدي فقط، وما عدا ذلك فالكتاب والدواة وال فواظب هو خذ بالجد فيه. أنتم الآن تسمعون هذه الأسامي: البخاري، مسلم، النسائي، تسمعون ابن مالك صاحب الألفية، سيبويه، خالد بن أحمد، تسمعون الشافعي، مالك، يعني الناس في الفنون. لكن هؤلاء كيف صاروا هؤلاء؟ كيف صار هذه الأسماء بهذه الشهرة وهذه المعرفة وهذه القدوة وهذه الإمامة؟ الخليل كان يتهم أنه مجنون، هذا مجنون، هذا فقد عقله لما كان يضع البحور. ولده صار يظن، يقول: مسكين الوالد، جن الوالد. وأحيانا يجنون لا على سبيل المجاز لكن على وجه الحقيقة. مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يحدث أنه كانت له عادة في أيام الصيف، كان يصيف، أحسب أنه في الإسكندرية، قال أنا أشك، لست على يقين أن الإسكندرية، لكن كان يخرج في العشايا أيام الصيف، تكون إلى مقهى في جانب البحر وكذا، ويجلس فيها يكتب شيئا. قال فتعرف الشيخ مصطفى صدق رحمه الله عرف على رجلين أحمقين كانا يكونان سببا في كثير مما كتبه من المقالات، فيجلسان إليه في المقهى. أحد الأحمقين كثير الكلام، ثرثار جدا، يكاد لا يسكت، والآخر يكاد لا ينطق، ساكت. لكن هذا الآخر الساكت إذا جاءت كلمة للعلماء، شيء من العلم، قاعدة علمية، بيت من الشعر، يحفظه ذاك الساكت ينطلق مما حفظناه، قال محمد الملكي أحمد ربي لا خير ملكي مصري على المصر، ويمشي يبدأ من الجملة التي انتهى فيها. هذا يقول الرافعي، هذا كان طالبا أزهريا، فيحفظ المتن ويدرسه على الشيخ وكذا، إلى أن جاء متن من المتون استعصى عليه ذلك المتن، يحفظه فينساه، فيعيد حفظه فيعيد نسيانه، فصار ذلك به إلى أن حمق الرجل وجن، وصار يمشي المسكين في الشوارع. لكن ثبت أجره. فالعلم أحيانا يصيب أصحابه بمثل هذا. قول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا خازن، في الرواية الأخرى: وإنما أنا قاسم والله يعطي، معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، ولست أنا معطيا، وإنما أنا خازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره، والإنسان مصرف مربوب، يعني الله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء ويدبر أموره كيف يشاء. فدل ذلك على أن الذي خلقه ورباه هو الذي يعلمه وهو الذي يمنعه من العلم. إذن قد يبذل السبب ولا يتحصل على المسبب، صحيح؟ لأنه ما تعلقت به مشيئة الباري جل وعلا. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هنا العلم، فقه في الدين كما قال مالك رحمه الله تعالى. حينئذ قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب، يسعى ويسعى ويسعى إلى آخره، ولكنه لا يتعلم، وهذا يشهد له الاعتبار، بمعنى أنه نقل عن السلف ذلك. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه وقف على أن بعضهم يطلب العلم 20 سنة وهو لازال مبتدئا في طلب العلم، وهذا موجود مدرك بالحس الآن، يبذل 5 سنين من عمره ولا زال مبتدئا في طلب العلم، فهذا قد بذل شيئا من